وهذه أسئلة وردت من موقع ميراث الأنبياء. سائل من الجزائر يقول: ما حكم معالجة طبيب الأسنان الرجل للنساء بخلع ضروسهن أو معالجتها وتركيبها؟ كيف؟ معالجة طبيب الأسنان الرجل للنساء، ما حكم معالجة طبيب الأسنان الرجل للنساء بخلع الضروس أو معالجتها وتركيبها؟ عند الضرورة لا بأس بذلك. نعم، فإذا وجدت امرأة فذهاب المرأة إليها أولى. نعم.